تفسير الآية 27 من سورة الأحقاف، يقول تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. أي وهذا تذكير آخر وتوسيع لدائرة التذكر لمن أراد أن يتذكر، أي ليس أمر العذاب والإهلاك كان قاصرا على قوم عاد فقط، أيها المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون الموجودون المعاصرون الآن، فقد أهلكنا قبلكم سابقا ولازلنا نهلك قرى وبلدانا وبلدانا أخرى وأمما آخرين يشبهونهم في سوءهم في الأرض. حولكم تعرفونها أو تسمعون عن أخبارها وترون آثارها، أهلكناهم بزلازل أو فيضانات أو أعاصير أو صواعق أو بحروب فيما بينهم أو ما شابه هذا. قوله تعالى: وصرفنا الآيات، أي ونوعنا وعددنا وأكثرنا من كل أنواع الأمثلة والأدلة الممكنة وبكل الصور والأشكال ومن جميع الزوايا والوجوه وباستخدام أسلوب الترغيب والترهيب والكلام المباشر وغير المباشر ونحو هذا، بحيث يصل العقل المنصف العادل لكل ما هو خير وصواب ونفع وسعادة في دنياه وأخرى، ويبتعد تماما عن كل ما هو شر وتعاسة وخطأ وضرر فيهما. والآيات هي في كتبه تعالى إلى الناس من خلال رسلهم الكرام، وآخرها القرآن العظيم والرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الآيات في كيفية إيقاع العذاب والهلاك بالمكذبين حولهم كما يرونه في واقع حياتهم، كما يرونهم في واقع حياتهم اليومية بصوره المختلفة ليعتبروا به فلا يكونوا مثلهم. قوله تعالى: لعلهم يرجعون، أي هذا التصريف للآيات هدفه لكي يرجعوا إلى ربهم وإسلامهم ليسعدوا في دنياهم وأخراهم، أي لكي يستفيقوا ويستيقظوا ويحسنوا استخدام عقولهم ويزيحوا الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق، ليكون ذلك دافعا وتشجيعا لكل البشر ليكونوا كلهم كذلك متذكرين متبصرين دائما لما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في الدارين، منتفعين مما يصيبهم في دنياهم بسبب أفعالهم السيئة، فيكونوا مصوبين دوما لأخطائهم.